عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل الحديث مع مناسك الحج وفقه الحج إلى الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، حتى الاثنين القادم أيضا في فقه الحج، لأن هذا هو الميقات. وقال العلماء: كتمان البيان عند الحاجة لا يجوز. فإن لم نتكلم عن الحج في هذه الأيام فمتى سنتكلم عنه؟ هذه الأيام هي أيام الحج، والناس كما ترون تذهب إلى بيت الله عز وجل، فسواء كتب الله لك الحج أو لم يكتب الله لك الحج في هذا العام سيكتب لك في الأعوام القادمة. يجب أن تتعرف على هذا الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. والكتاب الذي معنا بعد أن شرحنا في الأسبوع الماضي المناسك عمليا، كتاب طيب يسمى فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الحادي عشر. التعريف بالكتاب: هذه أسئلة، هذا الكتاب عبارة عن أسئلة في الحج والعمرة فقط، أسئلة. وفتاوى اللجنة الدائمة يقصد بها اللجنة الدائمة في المملكة السعودية حفظ الله علماءها. هذه الفتاوى وجهت إلى هذه اللجنة على رأسها فضيلة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي وهو مصري رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب هذه اللجنة، كان مصريا من المنوفية من شنشور، بلد تسمى شنشور، ابنه حي يرزق محمود، مهندس محمود وابن اخوته. والشيخ عبد الرزاق من الاعلام، لكن طبعا المصريون لا يعرفون علماءهم، يعرفون لاعب الكرة فقط، يحفظون عمرو زكي وعماد متعب، اما العلماء يعني لا يعرفون ان ابن حجر مصري. ابن حجر ربما يعلم إخواننا في السودان، الحقيقة في زيارتي للسودان الإخوة في السودان يعرفوا عن مصر أكثر مما يعرف المصريون عن مصرهم، حقيقة، هذه حقيقة. تاريخ مصر القديم والحديث أهل السودان يقرؤونه ويعرفونه أكثر مما نعرفه نحن عن بلادنا، لأن هناك تعتيم أو انفصال بين واقع الأمة وبين شبابها. عموما هذه الفتاوى تعرض فيها أو عرضت أسئلة على المشايخ عديدة في موضوع الحج والعمرة إلى حتى موضوع العقيقة. آخر الكتاب هذا مجلد واحد، مجلد الحادي عشر في الحج والعمرة فقط، من قبله في الصلاة في الزكاة، من بعده في الجهاد في البيوع، حوالي 22 مجلد. وصلت الفتاوى الآن إلى أكثر من 20 مجلدا مطبوعة. والحقيقة المملكة ترسلها إلى من يطلبها، يعني إن طلبتها أنت من جهة خيرية ومعتمد الختم بعتها لك بطرد مجانا طبعا، لكن طبعا من الذي يطلبها؟ الذي يهتم بالعلم، حدش فاضي يكتب حتى إيه خطاب، يعني مش عنده وقت، نسأل الله العافية، وعنده وقت بس يبات عند الاستاد يومين حتى انتظر تحرير المسجد الأقصى، فقد حرروا الأقصى أول أمس بفضل الله تعالى. أمة مخبولة عندها خبل جنون، زحف كل الهيئات وكل الدنيا شايخ فيه، وأصبح الجزائريين إخ أعداؤنا بدل من اليهود، هم الأعداء الآن. هناك جزائري أعوذ بالله، حتى في هناك في الجزائر اعتداء على بعض المصريين. ما الذي صنعته الكرة بين شباب الشعب الواحد بين المسلمين؟ فرقت، فهي كالخمر والميسر، يعني ان حرم الله الخمر لانها تزرع العداء والبغضاء، فالكرة تزرع العداء والبغضاء اكثر من الخمر والميسر. يعني الخمر والميسر عداوتها مؤقتة، حينما تأخذ بالعقل الانسان يغيب عن وعي امر مؤخاه دون أن يشعر، إنما الكرة عداء مستحكم إلى الأبد، انت زملكاوي وانا اهلاوي، هذا فرق بيني وبينك الى قيام الساعة. طب حتى في المستوى الاقليمي فضل عن المستوى العالمي، فقول لك امكانيات البلد تحت امرة المنتخب لتأجل المونديال. شفت ولد صغير عنده 3 سنين ماشي يقول ايه، مش يمين شمال هنروح على المونديال. سيبخل يا ابني تعالى، تعرف المونديال ايه؟ قال انا عارف سمعتها بقوله خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هذا ما علموه للشباب. وزرعوا فيهم الحقد والحسد والبغض بعض للمسلمين. والحقيقة يعني الجزائر معذورة لانها تربية فرنسية الاصل، حاصرهم الاستعمار اكثر من 130 سنة، فرنسا قابعة على الجزائر، نزعوا من السنتين من اللغة العربية، عنده اللغة الاولى الفرنسية، الثانية البربرية، يتحدث بفرنسية بطلاقة ثم الايه بربري، اما العربية في وادن وهو في وادن اخر. هذا الانفصال معناه انه انفصل عن القرآن، ما يعرف يقرأ القرآن، تربية فرنسية بحتة. ووضعوا فيه ايضا العصبية والحمية الجاهلية، ده رواسب الاستعمار، يعني التمس العذر للجزائريين، انما نحن قديم، مصر المسلمة تصل الى هذا الحد، حد الحمية الجاهلية وحد العداء واستحكام العداوة البغضاء. لكن ماذا نقول اذا وصل الامر الى غير اهله؟ فانتظر الساعة، وقد وصل الامر الى غير اهله. يقول لك نصوم يوم الاربعاء، نصوم يوم السبت وعند الافطار ندعو الله ان ينصر مصر على الجزائر، الله يستجيب لكم انتم. سبحان الله. والاستاذ كله يقول يا رب قبل الماتش بدقيقتين، يا ربي صلاة الظهر لا، والعصر لا، والمغرب لأنه في جهاد، الجهاد أسقط عن الصلاة، ثم يا رب انصرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين تعظيم الشعائر؟ وأين وأين وأين؟ إنما عقول فيها استخفاف استخفاف. وين طبعا الطبقة طلعت المجتمع في المقصورة الرئيسية هم من الممثلون الممثلات الأحياء منهم والأموات، هم الذين إلهم الريادة، والزحف الإعلامي والدنيا أيمة لأجل ماذا؟ لا أدري لا أدري. هل سيصل رغيف الخبز إلى الفقير؟ هل سيشرب أهل كرداسة الذين يشربون مياه المجاري مياه طيبة؟ 120,000 كرداسي، كرداسي هنا يشربون مياه المجاري، مياه الصبر، عارفها، يعيشون عليها، يطبخون بها ويعيشون عليها. هل ستنتهي مشكلة أطفال الشوارع والنساء الذين يبوتون تحت الكباري كما رأينا؟ هل ماتش الجزائر سينهي هذه الأزمات؟ هذا الذي يحدث. طبيعي كل واحد ياخذ 6 مليون لعيبة يقول حبني عمارة للشباب وجوز 10-15 ان هم ده الحاضر بتاع الاهلي ده بيقول لك معي 200 مليون وعاوز أأمن مستقبلي واحترف بره عشان أأمن مستقبلي، معاه 200 مليون وعاوز أأمن مستقبلي، لسه مستقبلي ما تأمنش. نسأل الله العافية. خلينا في الموضوع هنا عشان لا نخرج عن الموضوع إلى ما غير الموضوع. عموما الكتاب الذي معي الآن كما قلت لك أسئلة، سأخذ عينات من أسئلة في المحاضرتين الأولى والثانية إن شاء الله. يقول السؤال الأول: ما أهمية مكة للعالم الإسلامي؟ ما أهمية مكة للعالم الإسلامي؟ طبعا مكة جعلها الله مثابة للناس وإيه؟ لتنذر أم القرى ومن حولها. الله اصطفاها وطهرها واصطفاها على كل بقاع الأرض تختلف عن سائر الأراضي، كل أراضي الدنيا لها أحكام ومكة لها أحكام خاصة. الطير فيها آمن، الطير ومن دخله كان آمنا، أحكام اللقطة حتى في الحرم. كفى أن تعلم أن الصلاة فيها بكم؟ 100,000 صلاة فيما في غيرها من الأماكن. طبعا مكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، مقام إبراهيم فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هنا رفع خليل الرحمن بيت الله عز وجل في هذه البقعة، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل حفظ بيته عبر الأزمنة وسيحفظه إلى قيام الساعة. أي عداء على بيت الله؟ الصصاد. أبرهة الحبشي من قبلهم حاول أن يصل إليه فأذله الله وجعله عبرة، وكل من سولت له نفسه أن يصل إلى مكة سيعلم، لأن هذا البيت له رب يحميه. أما الإبل فأنا ربها، وللبيت إيه؟ رب يحميه سبحانه وتعالى. السؤال الثاني يقول: آذان إبراهيم عليه السلام بالحج، الله لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، طيب إبراهيم سيؤذن من مكة، كيف يصل أذان إبراهيم إلى العالم، إلى بقاع الدنيا؟ يعني إبراهيم على الصفا في رواية، على أبي قبيس في رواية، على المقام في رواية، إنما ارتفع وأذن كما أمره الله: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم حج هذا البيت فحجوه. هذا أذان إبراهيم. يقال إن هذا الآذان الله عز وجل جعله يتعدى الجبال والأودية، وحتى وصل إلى الأرحام، أرحام النساء، إلى الأجنة في أرحامها كما بعض الروايات عن بعض السلف. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني على أرجلهم. شو واحد يقول الحج مفروض على الرجال دون النساء؟ تقول ليه؟ قال يأتوك رجالا، ولم يقل يأتوك نساء، لما قال يأتوك إيه؟ رجالا. قلت كلمة رجالا هنا المقصود به إيه؟ على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني يركبون أو يمشون، يأتينا من كل فج عميق، كل فج. طبعا هذا يشير إلى أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج، ولذلك ماذا يقول الحاج عند ذهابه: لبيك اللهم لبيك، لبيك ولبيك، قلنا هي إجابة تلو إجابة، وهي من الأدنى إلى الأعلى. حينما يكون الأمر من الأعلى تقول إيش؟ لبيك، لا تقول نعم، أو لا تقول نعم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. أتى بعد ذلك بالسؤال الثالث يقول: متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج. منهم من قال 5 هجرية، منهم من قال 6 هجرية، منهم من قال 9 هجرية. طبعا أرجح الأقوال أنه فرض في العام 9، سنة كم؟ 9، يعني قبل موت الرسول الله بكم سنة؟ سنتين، لأن رسول الله مات سنة كم؟ ما سنة كم؟ 15 11 في شهر ربيع عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 11 هجرية في ربيع. هذا شهر خبطت فيه، أي ربع ثاني كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا عموما لماذا السنة 9؟ لأن الذين قالوا فرض في السنة 3، رسول الله يؤجل الحج من 6 إلى 10، 4 سنوات. لا، الحج فرض في العام 9. طب لماذا لم يحج في العام 10؟ عام الوفود، بالإضافة إلى أنه أرسل في العام 10 الصديق وعلي بن أبي طالب ليعلن في الناس لا يطوف بعد اليوم ببيت إيه؟ مشرك ولا الرياض يطهر البيت، يمثل البيت لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعله يؤخر الحج سنة، استقبال الوفود زائد تطهير البيت والإعلام في الناس أن رسول الله سيحج في العام القادم عليه الصلاة والسلام. يبقى متى فرض الحج؟ فرض في العام التاسع. هل الحج على الفور أم الحج على التراخي؟ فالحج على الفور. يعني بعض الناس يقول حج على التراخي، هذا خطأ، هذا رأي مرجوح ضعيف. لا، أول ما تملك الزاد وتستطيع فلا بد أن تجب على طول. إنما بعض وهذا عند المصريين لأنه مذهب الشافعي وهو مرجوح، يقول بعد أن أزوج البنات أتخرج من الجامعة أبني العمارة وأركب السيارة وأمن مستقبلي. يفكر في الإيه بعد 70 سنة بعد المعاش. لذلك لما ترى الحجيجة في موسم الحج تجد أن معظم الحجاج المصريين منين؟ كبار السن، معشات بعد 70 80 90. تحج إذا خرج كده ما خلصت، جوزت وأمنت ورتبت الأمور، فأنت ضامن. لا، حجوا قبل أن تحجوا، فإنك لا تدري، قد تمرض وقد يعرض لك عارض ويمنعك من الحج، تتغير. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالقضايا أنت لا تحكمها، لا تملكها. عجل عجل. فلما قرأت رأي الفقهاء هذا الحقيقة قلت نأخذ شريحة من بلدي أنا، شريحة الأطباء مثلا، يعني الدكاترة في العيادات. فحصرنا أطباء ليبس في البلد 1200 طبيب في 1200 عيادة. كم طبيب حج؟ 2 3، والباقي مش قادر، عنده عربية بربع مليون مش قادر، راجل ركب سيارة 250,000 مش عنده طاقة، عنده ثلاجة في ريازي وعنده شيطان رجيم ب10,000 جنيه برضه مش قادر، جايب دش وأدوات تكميلية وكل غرفة فيها تكييف برضه مش قادر مش قادر، عنده أرصدة في البنوك الربوية كم أرنب برضه مش مستطيع، الراجل لسه هيأمن لسه هيجوز الولاد. يعني شوف أي شريحة، انظروا إلى شريحة المدرسين. بقى المدرسين هنا معانا اهو، ادخل أي مدرسة ايش أحصل المدرسين فيه؟ كم مدرس؟ يقول لك 200 150. كم واحد حج؟ يقول لك ولا واحد إن شاء الله. وتبقى واحد ليه؟ ولا واحد حج إن شاء الله. تبتدي تدرس وصية يقول لك الحمد لله كل شهر أودي ب10 20,000 جنيه، أو مش حجيتش ليه؟ مش قادر. الحج على التراخي، الحج على التراخي ده رأي فقهي يعني من رجل متفلسف. لا، لابد وعجل إلى الطاعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وعجلت إليك ربي لترضى. تعجيل بالطاعة مهم، مهم جدا. من شأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسل عند أداء الطاعة، والكسل في الحج أيضا، كسل في كل الطاعات. لا ينبغي، بغي أن تعجل بالطاعة. السؤال الرابع يقول حكم الحج. طبعا الحج معروف أنه ركن من أركان هذا الدين، من جحده فقد كفر، يعني أنكر الحج وقال لا حج فهو كافر بعد استتابته وإقامة الحج عليه، لأن الحج ركن من أركان الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به النصوص. قال بعد ذلك الحج المبرور، فضل الحج. بعد أن تحدث عن حكم الحج يتحدث عن السؤال الخامس، فضل الحج. طبعا الحج ده فضل كبير، كفى أن تعلم أن رسول الله قال الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. إيه هو الحج المبرور؟ هو الحج الذي استوفى الشروط والأركان والواجبات والسنن، وحج لله عز وجل، حج بإخلاص، هذا الحج الذي قصده قصد صاحبه به وجه الله ولم يقصد حتى يقال انه الحج راح والحج جه. قدر الله ان قريبتي من احد القرى تذهب للحج في القرعة اول امبارح يوم الماتش، طلع الساعة 2 بالليل او تعد، فسألته ايه الاخبار؟ قالوا طلع معها ان شاء الله 7 عربيات. 7 عربيات، الميكروباص في 13 واحد، في قدام 2، وفي العيلة كلها طلعة، والعلم فين ان شاء الله؟ قالوا العلم الابيض على السيارة بتاعتها ان شاء الله. خلي بالك ازاي. قلت انت وقت العمدة ولا لا؟ قال العمدة جاي معانا ان شاء الله، العمدة شيخ البلد وشيخ الغفر. البلد كلها خرجت لتودع الحج. طبعا سبحان الله. لا قلت لا بأس، هذا حب، انما القضية علم ابيض، حج مبرور وذنب مغفور قبل ان يذهب. حج مبرور حج وذنب مغفور، يعني انت قطعت ان الحج مبرور وذنب مغفور. هذا عجب. ولذلك يجب الاخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ان يذهب الحاج نفقة حلال، وهو له غاية واحدة، هو ارضاء الله عز وجل، وان يغفر الله ذنبه، وان يتقبل منه هذا الجهد. لا قضية، مش رحلة ترفيهية، رحلة رياضية، رحلة تجارية، تغيير بلاد، مش كده لنزهة، لا مش كده ابدا. الحج رحلة جهاد، الحج جهاد طاعة، والطاعة تحتاج الى اخلاص وتجرد وعدم لا رفث ولا لغو ولا صخب ولا اعتراض، يعني كل شيء بقدر. اصبر في الطاعة، قدر الله لك شيء فالله قدره لك، لم يكتبه الله لك خلاص انتهى الامر. كل شيء عنده بمقدار، كل شيء يقع بمقدار، كل شيء عند الله مقدار، خلاص سلم لإرادة الله. أنا العبد وأنت الرب يا رب العالمين، لك أخذ بالأسباب وأترك الأسباب، ما البقي على كله على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب فقط. لبعض الناس قال فضل الحج، هل الحج يغفر كبائر الذنوب؟ الجمهور لا، الكبائر لابد لها منين؟ من توبة، اقلاع وندم وعزم ورد المظالم الى اهله. الحج يكفر الصغائر، الصلاة الخمس والعمرة للعمرة ورمضان لرمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنيت الكبائر، يعني هذه تكفر الصغائر، لكن الكبائر لابد لها من توبة. واحد يذهب الحج وقد اكل اموال الناس بالباطل، يقول لك الحج يهدم ان شاء الله. يهدم ده حق الناس يا مولانا، واكل ميراث، قطع الارحام، اخذ الحقوق، يقول لك هروح ان شاء الله حج وطهر نفسي وارجع. فلوس الناس فين؟ اين اموال الناس؟ لا، مظالم العباد لابد ان تؤديها اليهم، لان هذه الحقوق تقوم على المقاصة. مظالم، اتقوا الظلم فانه ظلمات يوم القيامة، لتؤدن الحقوق الى اهلها كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الحج لا يكفر الكبائر، قضية مهمة، انما يكفر الصغائر، الكبائر تحتاج الى توبة، فضلا عن مظالم العباد الحج لا يكفرها. الحج لابد ان ترد المظالم الى اهلها. هل يجوز التجارة في الحج؟ الجواب نعم، قبل الإحرام وبعد الإحرام، كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالتجارة تجوز، فبعض الإخوة حتى في الإحرام يتاجر، لا بأس، يبيع الخواتم، يبيع كل شيء، يبيع هو محرم. تجارة قبل الإحرام وبعد الإحرام إنما المنهي عنه هو اللغو، وهو الجدال، جدال لا تجادل. لذا كان بعض السلف اذا اراد ان يشتري خرج الحرم حتى يراجع البائع في السعر، يقول لي جيب كام؟ يقول لي بخمس، ولا خليها بثلاثه. والله بخمسه يحصل ايه جدال. كان اخرجني برا الحرم نتفاهم برا حل الحرم حتى الجدال في بيع وشراء يتوراوا عنه، هذا هو الاصل. لكن اخلاق المسلمين تغيرت وتبدلت. انا اذكر من حوالي 10 سنوات قلت لتاجر سعودي عاوز قميص الدفة او شفرة الورد المعين، قال له بسورة من غير سورة؟ قلت له من غير سورة. فجاب لي واحد بايه بسورة، فتح كده قلت له ده بسورة مش عاوزه، قال له والله لا تخطو يا ابني بسورة، اقسم بالله لا تخطو. قال له لا حول ولا قوة الا بالله، وانت في الاحرام تعمل ايه بقى في الحالة دي؟ انتم هكذا يا مصريون نسيتم اصلكم؟ قالنا دخلنا في قصة لا حول ولا قوة. واحد مصري جنبي قال سيبوني ده بتاع الهلل ده هيخش بقى في تاريخ وتعيير ومش عارف انت كنت ايه. دعوها فانها ايه منتنة، وما زالت المنتنة تحكم المجتمعات الاسلامية. ولك انت ايه مصري؟ اه منكم اه. والتاني يسأل انت ايه جزائري؟ على هذا الحد ما زال ونجح الاستعمار في هذا. ولذلك لما سئلت امس في محاضرة عن موضوع العلم، ايه موضوع العلم دي؟ واحد يدخل المسجد دي ويركب ايه علم كده يا ابني؟ دي علم ايه؟ العلم الجمهورية يا ابني. علم المسلمين علم ايه؟ واحد عليه لا اله الا الله محمد رسول الله في الجهاد بس، مش حاجة اسمها اعلام لكل بلد. علم دي قومية وعنصرية واشياء زرعها الاستعمار فينا ليفرق الامة. هيقول لك انا شهيد العلم، لا حول ولا قوة الا بالله. لا، لابد ان تذوب هذه العنصرية دي حامية وضعها فينا الاستعمار، فواصل جغرافية، اعلام قومية، فوارق طبقات، حتى يميز المسلم. ماذا صنع رسول الله؟ اخى بين من؟ لا مش مجنون، صار سلمان الفارسي بلال الحبش من فارس، والتاني منين؟ من الحبش. ابو ذر الغفاري، يعني الصحابة من شتى بقاع العالم. البخاري منين؟ ده منين؟ من كازاخستان في روسيا، هناك البخاري من هناك. شوف البخاري الذي تتلمز على علمه، اقول له بقى يا بخاري انت من روسيا لا اقبل لك علما. انا عايز واحد عربي، عربي وعجمي، لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح، ولا اسود ولا ابيض، الكل عند الله ايه سواء، كلكم لادم وادم من تراب. لا، الان القوميه هذه زرعوها فينا منذ الصغر، زرعوا فينا هذه الحميه والقوميه والاعتزاز بالبلاد. لا شك انك تحب البلد، ما في مشكله، حب بس تبغض الاخرين، لا تبغض المسلم الاخر، اخوك يا اخي، انما المؤمنون اخوه. لا، الكره فرقت والعماء والحدود فرقت والجنسيات فرقت. حقيقة لو كان الأمر يدي للغيت في قالة البطاقة الجنسية، أكتب إيه الجنسية والديانة إيه؟ مسلم جزائري مغربي فرنساوي، هو إيه؟ مسلم. إنما للتعريف جائز، للتعريف جائز أن أقول أنا مصري إيه؟ ليعرف بنفسي فقط، مش مصري عشان حمية. لا ينبغي ان تسيطر علينا هذا، لا ينبغي ان تسيطر على عقولنا هذا التفكير. ايها الاخوة، بعد ذلك انتقل الى قضية خطيرة جدا، خطيرة، وهي تكرار الحج. وانت ترى ان الكثير من المسلمين ايه يكرر الحج كل سنة يدفعله 50,000 الطعيف يحج. حقيقة حجيخ محمد ده كلام لا يرضي الله. اللي فسدها يعني؟ قال لا، غير التحج ما عارف ما قبل ما يمشي حافظ ما قبل ما يمشي حفظنا من هنا يا احتياط ان يحج مرة اخرى انما يحج 50 مرة 10 5 دوبك حج مرة والتاني احتياطي يمكن الاولى فيها حاجة ركن غاب ولا حي ماشي احتياطي انما يحج كل سنة انا اعرف واحد من سنة 80 لحد 2010 كل سنة بحج يبقى كم سنة بحج 29 سنة كل سنة اضرب 29 في 30 بكم قول 30 في 30 بكم كم اولا لا احنا نحسب يا شيخ بالكل كذا 900,000 يعني كم 900 يا حق محمد 30 في 30 مليون ايه يعني ارنب مش قد تم الهدف بتاع المونديال 6 ارنب ها المليون ده يزود بيه كم شاب كم شاب اللي مش لاقيين يكفي بيه كم يتيم ها يكفي يبني كم بيت لاصحاب المناطق العشوائيه في مصر كم مشكله لذلك اللجنه المسؤوله هذا السؤال شو الإجابة الحكيمة فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر مرة خلاص إن الله قد كتب عليكم الحج فيه فحج مرة في العمر وما زاد على المرة فهو تطوع يعني هو إيه سنة وقربة سنة وقربة إلى الله ولم يثبت في التطوع عدد يعني ممكن تطوع يبقى بره ممكن يبقى 10 ممكن يبقى 1000 جائز لكن لجنة عارف فقالت وانما يرجع تكرار الحج الى ايه اولا وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الاقارب حال من حوله يعني اقاربي ايتام ارامل مش تقين اكله فتحج تطوع هل هذا هو هل هذا دين الله هل هذا ما اراده الله وحال من حوله من الاقارب والفقراء واختلاف مصالح الامة العامة وحاله هو مع الامة يعني لو رجل مؤثر في الامة وغيابه يؤثر فبقاؤه ايه اولى من ذهابه للحج لا شك في هذا طبعا فلينظر كل الى ظروفه وما هو انفع له وللأمة فيقدمه على غيره يبقى هذا الكلام تكرار الحج ينظر عندي اولويات عندي فقراء عندي اقارب عندي كذا عندي انا مريض مش قادر صحتي لا خلاص الله لا يكلف نفسا الا فالتطوع فهذا مقيد بالمنافع والمفاسد بالنسبة لمن للمكلف الشخص حاله وضع المالي وضع الصحي حاله مع الفقراء حاله مع الأقارب حال الأقارب من حوله حال الأمة المسلمة ها يعني الآن مثلا الأمة مضطهدة تحتاج إلى مثلا دعم في الصين خلاص أرسل أموال إلى إخواني المجاهدين في فلسطين وأتنازل عن الحج طبعا لأن هذا هو التطوع ليس فرضا علي أن أحج بس بشرط أن إيه أن يصل المال بديش بقى إيه للشيخ أبو مازن البهائي يبني قصر يركب طيارة حط ملايين وعرفات لما مات عملوا إيه حصروا ممتلكاته كم مليون مراته خرج بكم مليون ها مليار مننا حتى من جيوبنا الى اموال السلطة لا سبوبة عرف السبوبة لذلك اعجبني جدا لما قامت معركة غزة بعض المحللين علق على هذا بقول سبوبة غزة سبوبة باسم غزة حتى غزة لأن نعرف كثير من هؤلاء مسك الدفتر غزة إن شاء الله بلوا على غزة يا أخي غزة يا أخي تمنوا بتاع إيه 500,000 جنيه خد 400 وبعد مية لغزة الله أكبر هذا حدث بالفعل سبوبة لكن أنت حينما تضحي بالمال لابد أن تتأكد أن المال قد وصل إلى من يستحق في يده هذا هو الأصل ولست خبا والخبلة يغلبني ولكن نحن نتعلم في كل يوم كل يوم دروس رجل عنده 10,000 جنيه لرجل اخر وصلت منه من بعض اسبوع قبل الماضي فانا يعني حافظ فقلت له اديله ورقة لما تاخد منه كم ل10,000 تعليمات مش هتبدل صاحب الفلوس اللي عليه فلوس انا بعتهولي جهاز ب6,500 وانا جيت الدرس هنا انا جيت على هنا سته فده 6,500 وقال له الشيخ مش لكن والله حقك مضمون شيك ب4,500 3,500 استكمال 10,000 شيك ب3,500 بكره تروح البنك ايه تصرف 6,500 والشيك بكام صاحبنا راح بكره البنك خد الشيك قال يا ابني الشيك ده شيك ببلغ يا ابني الشيك ما عادش في تعامل معاه شكت قوي اتغير اداله شيك مضروب توقيع مضروب حتى الترقيم مضروب كتب له ايه 3.5 ايه 3.5 ايه طبعا 3.5 له 3 جنيه وثلاثة مليم وثلاثة الاف ودكها مدرس اول كيمياء قلت له انت ايه بتفهمش انت لك 20 سنة مدرس كتب لك الشيك ب3.5 ايه 3.5 فعلا يعني 3.5 حبات ها لا لا يا شيخ محمد عاوز اقول لك ايه يعني الناس وخلاص وراحوا 3.5 على الراجل كنت ساهم طيب البقاء لله البقاء لله في 3.5 امور عجيبه وغريبه لا انا طبعا اقول هذه المواقف لا لشيء وانما يعني لاخذ الهيطه والحذر طيب يقول تكرار الحج والدي حج على أقدامه مرة وقد اعتمى عمرتين قبل وفاته هل يلزمني أن أحج عنه والدي حج مرة إيه على أقدامه وأنا تقرأ هذا الكلام هل من المسلمين الآن من يستطيع أن يحج على أقدامه درك من طيار والتكييف 5 نجوم وتبيس يا مشقة شديدة يا أخي مشقة مفيش حاجة إيه طب بينك وبين الحرم يقول لك إيه بينك وبين الحرم 50 متر 50 كتير يا شيخ مش في حاجة الحرم على طول أو يصلي بالدور اللي مع الحرم فوق مع الشيخ الله أكبر فتح البلكونة الله أكبر بص كده مش عايز ينسى الحرم ها نسأل الله العافية إيه اللي بيحصل ده اهل العزار عندهم عزار ماشي انما الاجر على قدره المشقة حتى ان شركات السياحة تتنافس في القرب من الحرم والبعد من الحرم والانسان حينما يبذل خطوة ترفع درجة خطوة تحط عنه خطيئة ما مشكلة اذا فرض عليك ان تقيم بعيدا عن الحرم نص كيلو مش مشكلة امشي ده المشي ايه ده صحة بس ده الطبيب اخبرني انه لابد ان تمشي في اليوم نصف ساعة على الاقل نصف ساعة تعمل نصف ساعة دي شوف بقى تخلصك بالسكريات دون الزائدة الدورة كل ولذلك المشي ده مقرر لابد ان ينقطع منك ومني في كل بعد الفجر قلت لك ايه الكافرة يا اخي يعني تروح انجلترا كده الكفرة بعد الساعة 3 الفجر مكانات يعني مش كله ايه ماشي نساء ورجال كله ايه بيجري انما احنا الساعة 1 وقايم النوم وعاوز الشغل يجيب البيت، ولك شعوب متخلفة هي التي أرادت أن تتخلف. شعوب عندها كسل، عندها تنبلة، شعب تنبلي، الشعب منتج هذا الجهد. ولذلك أذكر الشيخ الدكتور مصطفى حلمي أستاذنا في دار العلوم بقول يا شيخ علموا الناس الكسل. قلت ازاي يا دكتور؟ قال حتى في الغناء مزامير الشيطان. قلت له يعني ايه؟ قال في واحد اسمه فريد الأطرش، عارفه؟ قلت له ما عرفوش. بقول يا دكتور؟ قال قاعد على الكرسي بغني بقول هاتولي حبيبي هاتولي هنا بتروح نرجع عن الشيخ هاتولي حبيبي. شو الكسل؟ كل شيء يحتاج الى جهد، يحتاج الى تنقل. هذه الصوره التي تحولت المجتمع. بعض الاخوه معلش اتكلم كلام مر، ما يعمل ولا عنده عمل وعنده كسل، بيجي الساعه بعد الظهر مش في اعانه ان شاء الله، يعني ايه يعني؟ كفى لاخوك طلب علم تشتغل ان شاء الله، ما تشتغلش باذن الله ما تشتغلش. قال لا ما تشغلش، عاوز كفاءة طالب علم يا اخي الفاضل. ايش لا اعمل، نحن نعينك انما لابد ان تعمل. العمل قيمة، اذا عجز دخلك عن مصائب احتياجك ماشي لا بأس ان المسلمين يتضمنون، انما الاصل ان تعمل. حقيقة تلك نظرة مهمة جدا. يعني اخت كانت هنا بتجيب جيد جدا كل سنة في الطب متبرجة، امها كانت بتحضر معانا. الاخت راح تلبسها النقاب والتزمت سنة بقى عملت فيها كده ضد جيم، اول تقدير ضد جيم كان يجيب ايه؟ جيد جدا هو متبرجة ما التزمت ضد جيم. طب ليه يا اخت؟ اصل العلم والقرآن والاخوات والندوات والطلب والعزب الله والنسبت وعد انت هتعملين شماعة احنا شماعة للفشل؟ لا احنا مش كده خالص. نحن نقول لك لابد ان تتفوقين في دراستك بحدود شرعية، عندك النقاب والالتزام. احنا عاوزين طبيبة للنساء تعالج ايه نساءنا، تتقل لها فيهن، عاوزينك يا اختي. لما تقول عاملاه جيب جيد جدا وانت متبرجة ما تلتزم الجيب ده جيم، من الذي قال هذا؟ تعطي صورة سيئة للالتزام، وان الالتزام يرتبط بالفشل والكسل. برضو بعض الاخوة كل يوم ابو جان بعد الفجر قاعد في المسجد، من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتب له حج وايه وعمرة تامة تامة تامة. الاخ قرأ الحديث كل يوم صلى الفجر بارك الله فيه وقعد مصلى، قعد مصلى الساعة كام؟ الساعة 7، يروح ينام ساعة لشغله خلاص ينام الساعة 1. يا ابني قوم شغلك روح الكلية. ده من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تشرق الشمس كتب، خلاص اعملها يوم الجمعة فقط. يوم الجمعة مش عندك أعمال، ليس عندك أعمال. هذا الرسول أراد ذلك، أراد منك أن تقيم هذه السنة وتضيع الأعمال وتضيع الواجبات. هذا اختلال في الفهم، هذا خلل في الفهم الحقيقة. فلابد أن يكون لك صحيح المفاهيم. نعم في السنن حسن. انتقل بعد ذلك إلى تكرار الحج، بعدين المبادرة إلى أداء فريضة الحج المبادرة. ونحن قلنا قبل ذلك تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حديث رواه أحمد في المسند. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. بعد ذلك انتقل إلى وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة. يعني واحد بيقول له أنا مقيم في بلاد شيعية ولا أستطيع أن أذهب الحج إلا مع من؟ المبتدعة. قال اذهب معهم لكن تجنب الايه؟ البدع، وانصحهم ان كان هناك طريق، لكن لا تتخلف عن حج. الاولى ان تكون في رفقة اهل السنة. انما انا اكلم على رجل يقيم في ايران مثلا، وايران تنظم الحج وهم من اهل السنة، هيطلع مع الشيعة ولا مش طالع؟ يطلع يحج على عقيدته هو، على منهجه هو. قال هذه القضية برضو خطيرة، إذن الزوج في أداء الفريضة، هل يشترط للمرأة أن تستأذن من زوجها لأداء فريضة الحج؟ الجواب لا، لا، لأن الحج إيه؟ فريضة ولا طاعة لمخلوق، لأن الزوج يقول لها لا تحج. وهنا مسألة عرضها، أنا متزوجة جلست مع زوجي 40 سنة طلبت منه الحج فرفض، وحج هو أكثر من 5 مرات، هل يجوز أن أمشي مع زوج مع زوج أبنائي مع زوج بناتي؟ زوج البنت محرم على من؟ على أمه، حرمة مؤبدية. هي تقول أذهب مع جوز بنتي، زوج بنتي، ولا لابد من إذن الزوج؟ فقالت نجمة اذهبي مع زوجي بنتك ولا قيمة لإذن الزوج. لماذا؟ لأن الحج فريضة ولا ينبغي أن يمانع في أدائه فريضة ولا. نعم، ما هو مو رجل بنت يا شيخ وائل، ما هو المحرم طبعا دي رجل بنت، قلت لك محرم، محرم ايه؟ مؤبد. انما القضية هنا هل يلزم الزوج شرعا ان يحجج زوجته؟ الجواب لا، هذا من باب الفضل فقط، طالما انها لا تستطيع ماديا بذمتها المالية المنفصلة ليس عليها حج. يعني مراتك تقول لك حججني، انت عندك 5 مليون، قل لها والله ما مش فرض علي حججك، هذا من باب الايه؟ الفرض، وليس من باب الفرض. دي نقطة مهمة، مش باب الواجب ان انا حججك، اذا إيه حججت من مالي انا، من مالي انا، فهذا من باب الايه؟ الفرض. اما انت لك ذمة مالية منفصلة، انظري ان كنت تستطيعين فتحج، ان كنت لا تستطيعين فليس عليك حج، ولم يؤاخذك الله بالعافية. وهذه نقطة مهمة يا اخواني، لان البعض اعرف هذا جيدا عنده ضيق شديد في رزقه وليس عنده اموال، ويصر على ان يحج، ونفسي اطوف البيت، نفسي اشرب من زمزم. يا عم نفسك، لكن الله لن يحاسبك عن هذه الفريضة، لان لمن استطاع اليه سبيل. قل لا ان شاء الله انا هروح في رمضان مع بتوع العزيز، واحبس نفسي رمضان وشوال وذي القعدة، واقعد ايه 10 ذي الحجة، تحبس نفسك فيه، ولا احبس نفسي في شقة في جدة عندي بنت اختي هناك متجوزة، حوز الاوضة هناك، ونعرف واحد يقعد كم شهر في الاوضة، لا جمعة ولا جماعات، خلي بالك، ولا اخرج الى المساجد لانه خايف الشرطة، اما يصلي في مكانه، كل الجمعة والجماعات صلى فين؟ مكانه، او محبوس 3 شهور. طب حبس نفسك فيه لاجل ان احج ان شاء الله. هذا اخي، ايوه يا شيخ بهدي، التطوع ممكن يمنح، يجوز ان يمنح من حج التطوع، انا اتكلم عن الفريضه. اذا التصحيح هذه المفاهيم، الحج لمن استطاع. بعض الاخوه والمسلمين الكثير منهم ما يستطيع، و ضيع. كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعود. الله قيد الحج بقوله ها لمن استطاع اليه سبيلا، ولن يحاسبك الله عن هذه الفريضه ان لم تستطع. اذن اذن الزوج في اداء الفريضه. تقول السائله علي ايام رمضان، هل يشترط قبل ان احج ان اقضي هذه الايام؟ لا، لا علاقه بين قضاء رمضان وبين الحج، يمكن أن تحج ثم تقضي رمضان بعد أن تعود إن شاء الله تعالى. انتقلت اللجنة بعد ذلك إلى حج الصغير، وهذا إن شاء الله نبينه في اللقاء القادم إن شاء الله. أسئلة مهمة جدا الحقيقة، وأسئلة كثيرة متعددة، أردت بذلك أن نعيش في فقه الحج ونعيش مع الحجاج في هذه الأيام بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكتب لمن لم يحج حج بيته إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة في يوم الأضحى إن شاء الله يوم الجمعة بتاعت العيد، سأخطب هنا العيد والجمعة، لكن هناك حكم فقهي في كتب الفقه لمن أراد أن يراجع هذا الحكم، من صلى العيد معنا فيجوز له أن يصلي الجمعة ظهرا ولا يصلي معنا الجمعة. هذا حكم في كل كتب الفقه، شاد الشيخ بألف أحكام، الشيخ يمن حكم وإنه بيصلي الجمعة، لا، رسول الله قال إيه عليه الصلاة والسلام من صلى العيد فيجوز له أن يصلي الجمعة إيه ظهرا، ولكنه قال وإن لمجمعون، مجمعون الظهر مع الإيه، يعني رسول الله خطب العيد وخطب الجمعة. الإمام ينبغي أن يخطب العيد وأن يخطب الجمعة وأن لا يغلق المسجد، إنما المأموم بالخيار، أراد أن يصلي معنا العيد والجمعة فله ذلك، صلى معنا العيد يجوز له أن يصلي الجمعة إيه ظهرا. هذا الحكم في كل كتب الفقه. نعم نعم ها سمع، صلي الجمعة منفرد منفرد أو جماعة زي ما أنت عاوز. نعم خطبة ايه؟ احنا هنخطب العيد خطبة واحدة والجمعة نخطب خطبتين عادي جدا، دي عيد ودي ايه؟ جمعة. بعض الناس يقول ايه؟ الرسول خطب هنا وخطب هنا، لا، جمع بين الصلاتين مش بين الخطبتين، يعني جمع يعني ايه؟ خطب العيد ثم خطب الجمعة في موقع في ميعادها، وصلى المسلمين بعضهم المسلمون بعضهم صلى العيد مع الجمعة وبعضهم صلى العيد وصلى الجمعة ايه ظهرا، هذا جائز لا شيء فيه. بس بعض الاخوة بقى المساجد ما تفضاش من العيد، شو الشيخ قال لنا صلي الظهر الجمعة ايه ظهر خلاص مش عين جمعة، الحمد لله الحمد لله اللي ايه. طب انت هتعمل ايه ان شاء الله؟ هتفرج على دريم حبة والمحور وايه بيم بي سي، تعال بقى الجمعة بارك الله فيك. إذا كانت هناك عندك أوقات ما عندك عندك واجبات مش في ضروريات الجمعة أولى لا شك في ذلك، وجودك مع إخوانك قبلهم يوم العيد تغتسل، أنت في حاجة إلى الأجر، أنت في حاجة إلى الأجر أشد من كل من أي وقت، فلا تفرط في الأجر حقيقة، هذه نقطة مهمة جدا. برضو بقول إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة في يوم الأضحى هل يجوز جمع بينهما؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن العقيقة معناها أن تعق عن المولود روح بروح، روح المقابل إيه روح، فالعقيقة نسك والأضحية نسك. هل أقدم الأضحية أم أقدم العقيقة؟ لا، الأضحية آكد لا شك، الأضحية آكد لا شك. رجل أحرم في ميقات مصر ولكن توجه الأتوبيس الذي يركب إلى المدينة أولا فخلع إحرامه وتحلل منه ثم أحرم مرة ثانية في ميقات المدينة عندما توجه لمكة، فهل عليه دم أو صيام؟ لا، هو لا ينبغي أن يتحلل من إحرامه، لا ينبغي أن يتحلل، ودم لبس الإحرام مش حر قلعه، ليس هو حرا في قلعه، ما نقول لك إلا أن يشترط عند الإحرام، فإن حبسني حابس في محل حيث حبسني، فإن أتوبيس ذهب إلى المدينة هو عدى على ميقات بلده وأحرم ذهب إلى المدينة يظل على إحرام، لا ينبغي أن يتحلل إلا بدم إلا إذا اشترط. نعم. ما صحة القول خذوا من نصر أجنادا فإنهم عندك تعصب لنصر؟ لسه الحديث مش عارف صحيته الحقيقة، الحديث لما أبحث عن صحيح إنما قرأت هذا الكلام، إنما هل صحة الحديث ضعفه أبو سعيد النوبي حبيبنا النوبي لقمان نوبي كنت في زيارة لأحد البلاد فقلت لقمان كان نوبيا فقام له واحد قال لا كان صومالي. نختلف عليها شيء. الشيخ الألباني ضعف الحديث كما قال الشيخ أبو سعيد. في منزل لي منزل مبلغ 55,000 جنيه ولا أعمل عملا دائما يدر المنزل على راتب، إذا هل أبيع وأصبع مع العلم بأني بأن لي من العيال 55,000 ولا أعمل عملا دائما المنزل يدر عليه راتبا إلى دخل العمل، هل أبيعه؟ لا لا تبيعه. طب المنزل يدر عليك دخل لا تبيعه، لأن تذر ورثتها أغنياء خير أن ترسم إيه تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم ها بيه. النبي جمع بين الظهر والعصر من غير مطر ولا خوف، وقال حتى لا أشق على أمتي، جزاكم الله خيرا، وإلى الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير.